وأعمال صالحة عملوا لهذا الدين وذبوا عنه وأقاموا هذا الصرح العظيم وعظموه، فبنى الله عز وجل لهم دولة، دولة يهابها كل قوى الكفر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. عظم الله عز وجل شأنهم ورفع مكانتهم وأعلى قدرهم. لم ينافسوا أحدا في دنيا قط، بل الدنيا أحقر من أن يتنافس عليها عندهم. أدركوا قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ها هو مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عملوا على نفي الشر والفساد في مجتمعهم، ولم يرضوا بفساد أن يعلن. أبعدوا كل ما من شأنه العداوة والبغضاء بين صفوفهم حتى عظم شأنهم، متأسين بنبيهم صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يعدل الصفوف، فمر بصحابي اسمه سواد بن غزية مستنتل من الصف، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال له: استوي يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال: استقد. فاعتنقه رضي الله تعالى عنه وقبل بطنه الشريف. لم ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، بل تواضع وتطامن للحق وأبعد كل ما يغير الصدور ويأتي بالشر. عباد الله، هذا هو مثال المجتمع الصالح، مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، المجتمع الذي يحتذى به. وأصل اقتدائهم هو علم وعمل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك فتح الله عز وجل عليهم الأرض وجاءتهم الدنيا راغمة. علم نافع وعمل صالح بهمة عالية وعزيمة صادقة، هذا الذي افتقده كثير منا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو الله. فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، أقيموا دين الله في أقوالكم وأعمالكم، استقيموا على أمر الله، ابتعدوا عن الماديات والغرور بهذه الدنيا، اعملوا للدين، لا تحتقر أي عمل صالح، لا تحتقر نفسك وتحط من قدرها. انظروا إلى أهل الباطل كيف يتكاتفون لنصرة مذهبهم، صغيرهم وكبيرهم، انظروا كيف يذبون عن مذهبهم وينفقون أموالا طائلة لنصرة ونشر ما هم عليه من باطل. عباد الله، العمل للإسلام لا يتعلق بشخص دون شخص أو جماعة دون جماعة، لا ينحصر في خطيب جمعة أو محاضر أو معلم، بل العمل للإسلام مسؤولية الجميع. بلغوا عني ولو آية، اطلب العلم، لا تفوت على نفسك حضور المحاضرات النافعة والحلقات الدائمة في المساجد ودروس العلم فيها ولو لدقائق، فإن الأعمار تنقضي بهذه الساعات والأيام التي لا ينتبه لها. ساقني الله وإياكم إلى ما فيه خير وصلاح لديننا ودنيانا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم شل أركانه وأيبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين إله الحق. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تقم لأهل الباطل راية، اللهم لا تقم لأهل الباطل راية، اللهم لا تقم لأهل الباطل راية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والسنة، اللهم أعز الإسلام والسنة، اللهم أعز الإسلام والسنة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.